بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ذكرنا أن للتوحيد معاني متعددة، منها توحيد الذات الإلهية سبحانه وتعالى، ومنها توحيد الصفات بمعنى أن الصفات الثبوتية ليست زائدة على الله سبحانه وتعالى، ومنها التوحيد في الربوبية والتوحيد في الإلوهية والتوحيد في العبادة، وأحد مراتب التوحيد هو التوحيد في التشريع بمعنى أن المشرع يجب أن يكون هو الله سبحانه وتعالى، ولا مشرع في الكون غير الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت هناك اجتهادات فهي تعتمد على تشريع الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الموضوع يرتبط عمليا أو اجتماعيا بفهم الناس للدين. بعضهم يقول: هل نحن بحاجة إلى تشريع من الله سبحانه وتعالى، خصوصا أن البشرية قد تطورت في هذه الأيام، وحسب دعواهم هناك مجالس برلمانات وعلماء اجتماع وعلماء تربية وعلماء نفس وعلماء قانون ومتخصصون كثيرون ممكن أن يضعوا القانون المناسب للبشرية، فهل فعلا نحن بحاجة إلى قانون إلهي أم لو ممكن أن نستغني عن القانون الإلهي؟ يعني بعضهم ممن يؤمن بالله سبحانه وتعالى يقول: آمنا، الله سبحانه وتعالى موجود وهو الخالق للكون، ولكن الله أعطانا العقل ونحن بعقلنا نسير الأمور ولا نحتاج للقانون الإلهي. لذلك في هذا الجانب نقول يعني هنالك رأيين: رأي أن القانون هو القانون الوضعي أي القانون البشري الإنساني، وما يضعه الإنسان من قوانين هو ما ينفذ. والرأي الديني يقول أن القانون يجب أن يكون قانونا إلهيا، الله سبحانه وتعالى هو المشرع وهو المقنن وهو من يجب أن يضع القانون، أن يضع القانون للبشرية جمعاء. ولكي نثبت أيهما أصح من هذه الرأي القانون الوضعي أو القانون الإلهي، من باب ليطمئن قلبي، لأن بعض الناس يريد أدلة أن القانون الإلهي هو الأصح، وإن كان نحن نؤمن بالقانون الإلهي تعبدا، الله سبحانه وتعالى أمرنا وتعبدنا ونحن نؤمن بالقانون الإلهي باعتباره أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، أرسل الأنبياء وأرسل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالله سبحانه وتعالى يريد من البشرية أن تتبع القانون الإلهي. ولكن نقول نظريا لنناقش الأمر: ما هي نظريا صفات المشرع؟ من يضع قانون للإنسان ما هي صفاته؟ طبيعي لا يمكن لأي إنسان أن يضع قانون للبشرية أو يشرع قانون، لابد أن تكون فيه صفات معينة. القانون الوضعي يقول مثلا ناس حملت الدكتوراه بالقانون أو ببعض العلوم، علوم الاجتماعية، علوم السياسية، علوم الاقتصادية أو ما شاكل ذاك رأيهم. ولكن نقول نحن أن المشرع يجب أن تكون فيه عدة صفات. الصفة الأولى للمشرع يجب أن يكون على معرفة كاملة بالإنسان. معرفة الإنسان ضرورية جدا، لأن التشريع لهذا الإنسان، وهذا الإنسان له جانبين: جانب جسدي وجانب روحي، وهنالك حاجات ومتطلبات للجسد وهنالك حاجات ومتطلبات لروح الإنسان. ومعرفة الإنسان معرفة ما ينفعه وما يضره بشكل كامل. مثلا كثير من الأطعمة ربما يظن الطبيب أنها لا تضر الإنسان، ولكن بعد مرور الزمن يكتشف العلم الحديث أو الطب الحديث أنها كانت مضرة. ربما أكل لحم الخنزير كان يظن البشر في زمن ما ليس فيه ضرر، ثم بعد ذلك يتطور العلم فيكتشف أن فيه ضرر. ربما لحم الميتة كان يظن أنه ليس فيه ضرر، ولكن بعد مدة اكتشف الضرر. فمن إذن يعرف الإنسان الكامل وما ينفعه وما يضره غير الله سبحانه وتعالى؟ هل يحق للإنسان أن يشرع قانون لأخيه الإنسان وهو لا يعلم أن هذا القانون ينفعه أو يضره، يناسبه أو لا يناسبه؟ هل يعرف الإنسان كل متطلبات الإنسان؟ عندما نأتي إلى العلم الحديث سواء كان علم الطب أو علم الطب النفسي يعني أو الجسدي، نرى أن الأطباء ما زالوا قاصرين عن معرفة تركيب الإنسان فضلا عن فسجة الإنسان واحتياجات الإنسان. يعني حينما نأتي إلى تشريح الدماغ مثلا، التشريح هو أبسط مراحل معرفة الإنسان، لأنه يفتح مشرط ويرى بعينه أو بالميكروسكوب يرى، أي أسهل شيء. الفسلجة يعني علم وظائف الأعضاء ممكن تكون أصعب، لأنه يدرس وظائف الكبد أو وظائف الكلى أو وظائف القلب أو وظائف الجهاز العصبي، عملية أصعب. ولكن التشريح فقط يفتح الجسد ويرى ما فيه، يفتح البطن يرى المعدة والأمعاء والكبد والقلب، هذا التشريح أبسط شيء. مع ذلك في هذا التشريح ما زال الطب الحديث عاجز مثلا في تشريح الدماغ على سبيل المثال. الطب لحد الآن لم يتوصل بشكل كامل إلى دقائق الدماغ، يرى أحيانا خلايا دماغية متشابهة ولكن لها عمل مختلف. كيف لها عمل مختلف وهي شكلها واحد؟ ما هو المعيار لعمل هذه الخلايا؟ ما زال الطب عاجز عن معرفتها. أما إذا قلنا جانب الوظيفي الفسلجة، فالطب أعجز من أن يعرف كل شيء. ما زال الآن الطب لم يكتشف العلاقة مثلا بين أعضاء مختلفة في الدماغ موجودين، خصوصا في حالة القراءة. القراءة تعتبر من أعقد الأمور التي يقوم بها الإنسان، لأنه أولا يرى الحروف بالعين، فهذا عصب العين ينقل إلى جزء خاص بالدماغ لكي يرى الشيء، ثم هذا الجزء الخاص الذي وصلت له الرؤية مفروض يرتبط بجهاز الذاكرة في الدماغ فيميز ما هو موجود من حروف ويستطيع أن يقرأها يفهمها، باعتبار عنده في ذاكرته أنه الحرف بهذا الشكل يقرأ هكذا. فإذا من الجهاز العصب العين إلى الذاكرة، ثم الذاكرة يجب أن ترتبط بجهاز الحركة الذي يأمر عضلات الحنجرة لكي تتحدث وتتكلم وتصدر صوتا. هذا الاتصال لحد الآن لم يتوصل له العلم الحديث، لا يعلم كيف يكون هذا الاتصال، ولكن الإنسان يرى أنه ببساطة يعني يرى الكتاب ويقرأه ويرى أن القضية عادية جدا. نعم بعض الأمراض تسبب هالمعنى، أن الإنسان يستطيع أن يتكلم ولكنه حينما تعطيه ورقة ليقرأها لا يستطيع أن يقرأها. معنى ذلك أن هناك خلل بين الجهاز العصب العين والخلايا المرتبطة بالعين وبين الذاكرة. أو أحيانا يستطيع أن يعرف القراءة ولكنه لا يستطيع أن يتكلم، معنى ذلك هناك خلل في العضلات الحركية التي تؤدي إلى حركة الحنجرة وما شكل. هذا نموذج بسيط، طبيعي نماذج كبيرة. فنقول إذن من هو يعرف الإنسان الكامل ما يضره وما ينفعه غير الله سبحانه وتعالى؟ هل ممكن لمشرعين من البشر أن يعرفون أضرار كل شيء؟ أضرار الخمرة الآن مثلا ألفت كتب كاملة، كتاب كامل أطباء ألفوه في أضرار الخمرة. طبيعي هذا في القرن العشرين أو القرن الواحد والعشرين ألفت هذه الكتب، ولكن قبل 1000 سنة من كان يعلم بهذه الأمراض كلها؟ الله سبحانه وتعالى فقط يعلمها، ولذلك هو يقول إثمهما أكبر من نفعهما، فيما إثم ومن عمل الشيطان وأنها مضرة للإنسان. فإذن القانون هو من الله سبحانه وتعالى لنعرف بما ينفع الإنسان وما يضره، ولا يوجد مشرع بشري يستطيع أن يعرف كل ما ينفع الإنسان وما يضره من طعام أو شراب أو حاجات مختلفة. سأذا نأتي إلى حاجات العبادة والحاجات الأخرى، يعني طبيعي أمور كثيرة جدا، يعني الجانب النفسي جانب مهم جدا في الإنسان، حاجات الإنسان. يعني أصلا العبادة هي حاجة إنسانية، ليست عملا فرديا كما يقال، بمعنى أنه مزاج، يعني أنت تحب تصلي صلي، هي قضية شخصية. لا، ليست قضية شخصية، بل هي قضية أساسية لكل البشر. كل البشر بحاجة إلى الصلاة، بحاجة إلى الارتباط بالغيب، بحاجة إلى الارتباط بالسماء، بحاجة إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وإلا سيصابون بأمراض نفسية وإحباط ويؤدي إلى الانتحار. نعلم بحسب الإحصائيات أن الدول الإسكندنافية تعد من أكثر دول العالم تطورا، يعني حتى تطورها من ناحية الاقتصادية والاجتماعية والخدمات أكثر من أمريكا. الدول النرويج، الدنمارك، السويد، هذه الدول هي متطورة جدا بحسب القانون الدولي للتطور، ولكن مع ذلك نسبة الانتحار فيها أعلى من أي نسبة انتحار في العالم. لماذا البلد المتطور؟ وصولا بالبلاد الفقيرة نقول الإنسان ينتحر لفقره، ينتحر للحاجة، ينتحر لأن عنده أمراض لا تعالج، ما عنده مال مثلا يرعى أولاده، يرعى بناته، ربما ييأس يموت، يقتل نفسه، ينتحر. أما من مؤمن حاجاته الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية، يدرس على حساب الدولة ويأخذ معونات من الدولة ويسكن في بيوت الدولة ويعطى راتب جيد محترم، إن هذا الشخص لماذا ينتحر؟ معنى ذلك أنه حاجات البدن وحدها إذا أمنت لا تكفي للإنسان، هنالك جانب آخر يجب أن يغذى، وهو الجانب الروحي والجانب النفسي، وهو ما يؤمنه الدين للإنسان. هذا مثل بسيط من الأمثلة الكثيرة المتعددة. فإذن لا يعرف الإنسان بشكل كامل، الإنسان سواء كان من الناحية التشريحية أو الفسلجية أو النفسية، إلا الله سبحانه وتعالى. وكل مشرع مهما بلغت دقته في التشريع لن يستطيع أن يؤمن حاجات الإنسان بشكل كامل، ولذلك نرى القوانين الوضعية تتبدل باستمرار. البشرية تعتز بالقانون الفرنسي، والقانون الفرنسي أضيفت له عدة إضافات وغير عدة مرات، وما زال الشعب في فرنسا لا يعيش الحياة السعيدة الرغيدة، دائما مشاكل موجودة يعاني منها، ولكنه لا حل عنده، لأن الحل المادي لا يكفي ولا يفي بحاجات الإنسان، يحتاج إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ومع الأسف هم يركزون على الإلحاد ولا يركزون على الإيمان. الشيء الثاني من صفات المشرع قلنا يكون أنه معرفة حاجات الإنسان الاجتماعية. الإنسان مرة نأخذه كفرد، حاجاته الجسدية والنفسية، ومرة نأخذه كعضو من أعضاء المجتمع. هنا تنشأ حاجات متعددة في المجتمع، بمعنى أن هناك حاجة لقانون اجتماعي وقانون اقتصادي فيما يرتبط بالناس، وقانون تجاري للعلاقة مع الناس، وأيضا قانون سياسي للعلاقة السياسية مع الناس، وقانون دولي للعلاقة بين الدول. كل هذه القوانين ضرورية، ومفروض أن المشرع يعرف وضع الإنسان أو حاجة الإنسان الاجتماعية بشكل كامل ويشخصها بشكل دقيق. ولكن نرى أن القوانين الوضعية لم تستطع أن تشرع قوانين تسعد الإنسان بشكل كامل في هذه الأرض. بعض قوانين الأسرة أدت إلى تفكك الأسرة، بعض قوانين العلاقة بين الأولاد والعائلة ممكن أدت إلى تمزق العائلة، بعض القوانين في المجتمع تؤدي إلى ظلم طبقة على حساب طبقة أخرى، يعني القوانين الشيوعية والاشتراكية تؤدي إلى طغيان طبقة الفقيرة في مقابل الطبقة الغنية، يصير حيف وظلم بالطبقة الغنية لأنهم يظلمون الطبقة الغنية ويصادرون حريتها في العمل الاقتصادي الحر. ولو أتينا إلى النظام الرأسمالي نرى أنه يكون طغيان المادي وطغيان المالي عند الطبقة الغنية في مقابل حقوق الطبقة الفقيرة. التعادل في المجتمع ما زالت البشرية لم تستطع أن تحققه. ما هي واجبات الدولة؟ هل أنه التعليم مجاني؟ هل الصحة مجانية؟ هل النفقات للإنسان، الحد الأدنى من النفقات كيف يحسب وكيف تمشي؟ ما زال دول مختلفة، دول الغربية كل دولة لها قانون، وترى في كل دولة هنالك مشاكل كثيرة تواجهها البشرية لأنهم لا يتبعون القانون الإلهي الذي هو حدد بالضبط ما يحتاجه الإنسان بشكل يؤدي إلى العدالة في كل طبقات المجتمع، لا يوجد ظلم لطبقة على طبقة أخرى. العلاقات الاقتصادية نرى أيضا هنالك ظلم في المؤسسات الكبيرة التي تعتمد على الربا وتعتمد على رؤوس الأموال الضخمة التي تأخذها من البنوك، وتضغى مؤسسات كبرى وتؤدي بمؤسسات الصغيرة إلى الإفلاس لأنها لا تستطيع أن تقاوم المؤسسات الكبيرة. هل هذا يحقق عدل طبيعي؟ ربما لا يحقق عدل. أحيانا المصانع والمعامل أيضا ممكن تسبب، لأنها تعتمد على التقنية ممكن تسبب بطالة كبيرة. فئة قليلة تعتمد على التقنية ورؤوس الأموال تأخذها من البنوك مع قروض، والقروض ربوية وتنافس في القضية. هل يا ترى هذه العلاقات هي علاقات مشروعة أو لا؟ طبعا هي غير صحيحة، ولذلك تؤدي إلى مشاكل اجتماعية في داخل المجتمعات البشرية المختلفة. العلاقات السياسية كيف تكون؟ الدول تضع قانون سياسي، ولكن هذا القانون السياسي هل هو يسعد البشرية؟ نرى هذه الحروب والقتال والدمار موجود في كل مكان. هذه الحدود بين الدول التي يضعها العالم، يقسم العالم إلى دول وحوالي 200 دولة موجودة في العالم، هل يا ترى هذه صحيحة أو أن البشرية يجب أن تنعم بدولة واحدة ضمن قانون واحد للبشرية؟ لو كان الإسلام هو المطبق في العالم لكان العالم كله دولة واحدة. ومر تاريخ بقرون من الزمن نصف العالم كان تحت القانون، تحت الخلافة الإسلامية، ولم تكن هنالك حدود بين الدول المختلفة. نصف البشرية كلها دولة واحدة، والإنسان ينتقل من مكان إلى مكان بدون جوازات وبدون حدود وبدون مضايقة، والعمل التجاري بين الناس وبين الأفراد منتشر بشكل جيد، والأموال توزع عليهم بشكل متساوي. أقول هذا النظام الإلهي الذي ينظر إلى المعنى ويضع الحل الأمثل، ولكن النظام الوضعي لم يستطع أن يعالج هذه المشكلة. فإذا من صفات المشرع هو معرفة حاجات الإنسان الاجتماعية، ولا يعرف هذه الحاجات بشكل دقيق إلا الله سبحانه وتعالى. أما الأساتذة يعتمدون على نظريات، يجرب ضمن تجربة محدودة ثم يضع نظرية، وسائل النظرية بعد مدة يثبت فشلها، ولكن فشلها يكون على حساب البشرية. الشيوعية حكمت 70 سنة بالحديد والنار، وقتل الملايين من البشر في سبيل تطبيق الشيوعية على أساس أنها تؤدي إلى العدل، ثم بعد 70 سنة اكتشف أنها نظرية فاشلة. طيب كيف احنا قتلنا ملايين البشر بهذه البساطة في سبيل نظرية ثم يثبت فشل النظرية؟ وكذلك الإقطاع كان في زمن، أو الاستعباد البشر كان في زمن في النظام الرأسمالي البحت، أيضا عشرات السنين مرت وثم ألغي ذلك النظام وذلك، ولكن بالنتيجة كان هناك ظلم كبير للبشرية موجود. فكل هذه لو درسناها بدقة نرى أن القانون يجب أن يكون من الله سبحانه وتعالى، غير الله لا يعرف القانون المناسب للبشرية الذي يؤدي إلى سعادتهم في الدنيا على أقل تقدير، طبعا سعادة في الآخرة أيضا من النقاط اللي ستأتي إن شاء الله. المسألة الثالثة، العلم بالنظام الكوني المحيط بالإنسان وآثار عمل الإنسان على النظام الكوني. هذا الموضوع طبيعي فيه جانبين، جانب علمي الآن اكتشفه الإنسان، وكجانب نظري نؤمن به دينيا. مثلا نحن لا نعرف آثار الذنوب على رزق الإنسان، ولا فائدة التوبة مثلا في زيادة الرزق. القرآن الكريم يقرر أن هناك حقيقة، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. ما علاقة الاستغفار بنزول المطر وأن الإنسان يكون صاحب ذرية وصاحب مال؟ ظاهريا لا نرى علاقة، ولكن الله سبحانه وتعالى يبين هذه العلاقة، والروايات تقول أنه من جملة الأمور التي تدر رزق الإنسان هي الاستغفار وكثرة الاستغفار. فإذا هذا العمل لا يعرفه القانون الوضعي. من البشرية، من المشرعين، من المحامين، من القضاة يعرف أن الاستغفار له هذا التأثير، بحيث يزيد رزق الإنسان، بحيث لا تكون هناك مجاعة، ينزل المطر دائما ويكون رخاء، وهناك زراعة جيدة، موسم زراعي جيد، لا يوجد قحط في المنطقة، لأن الناس تدينت والتزمت وآمنت واستغفرت من ذنوبها. وبالعكس بعض الذنوب تؤدي إلى دمار في البشرية، كما نعوذ بالله مثلا قوم لوط لأنهم ارتكبوا الفاحشة، الله أصابهم بزلزال قلب مدينتهم عليها سافلها ودمرها. طب هذا أثر لذنبهم، ابتلوا بهذا البلاء العظيم. وكذلك ذنوب أخرى ممكن تؤدي إلى زيادة الزلازل، زيادة الأعاصير، زيادة الأوبئة من الأمراض المختلفة، كما مضمون الحديث الشريف: ما يحدث الناس من الذنوب ما لم يكونوا يعملون حتى يحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يبتلون، مضمون الحديث. فإذا كل ذنب جديد له بلاء جديد على البشرية. إذن من يعرف هذه العلاقة بين الذنوب وبين سعادة الإنسان في هذه الأرض؟ لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى. هل هناك مشرع، أعضاء البرلمان، هل يعلمون آثار الذنوب؟ لا يعلمونها. بعض الآثار مادية ممكن تكتشف، مثلا آثار الخمرة الطبية يكتشفونها ويقول نصرف سنويا كذا مليار دولار لعلاج الأمراض الناشئة من الإدمان على الخمر والمخدرات، ممكن يقول نصرف كذا مليار، 25 مليار دولار مثلا تصرفها أمريكا سنويا على علاج الإيدز، والإيدز ناتج من العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء، والتي أمر الله سبحانه وتعالى بأن تكون ضمن إطار الزواج. بعضها إذا تكتشف، حوادث السيارات مثلا تؤدي في أمريكا على سبيل المثال 50,000 أو 55,000 شخص يموت سنويا من حوادث السيارات، ونسبة حوادث السيارات بسبب أن السائق كان تحت تأثير الخمرة كانت في فترة من الفترات 80%، ثم بعد أن تشددوا بالقانون نزلت إلى حوالي 50 أو 55%. وهذه اكتشفت بعد ذلك، ولكنه الله سبحانه وتعالى يعلمها، ولذا من البداية حرمها. وأمور أخرى، ربما البشر اكتشف العلاقة بين سوء عمله والكون المحيط به. مثلا طبقة الأوزون، اكتشف البشر أن بعض المعامل الإيركونديشنات والثلاجات تفرز مواد، وهذه تؤدي إلى تلف طبقة الأوزون، وإذا تلفت هذه الطبقة تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية، وارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية يؤدي إلى ذوبان الجليد في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، ثم ارتفاع مستوى المياه في البحار، وإذا ارتفع مستوى المياه في البحار سيؤدي إلى غرق كثير من المدن الساحلية. كثير من مدن العالم هي مبنية على الساحل، على ساحل البحر، فإذا ارتفع مستوى المياه في البحر ممكن أن تغرق هذه المدن. وهذا شيء اكتشفه الإنسان، أنه علاقة مصانع معينة بتلف طبقة الأوزون ثم تأثير هذا التلف على دمار للبشرية. ولكن بعض الأمور ربما لا نعرفها، لا نعرف ما الذي يؤدي بالزلازل أو بالبراكين أن تكون، ربما ذنوبنا هي تؤدي إلى ذلك ولكن نحن لم نكتشف فعلا من ناحية العلمية ذلك. ولكن الله سبحانه وتعالى حينما نهانا عن الذنوب نهانا لمصلحة، لمصلحة لنا في الدنيا أو لمصلحة لنا في الآخرة. فإذن المشرع من صفاته أن يكون على علم بالنظام الكوني المحيط بالإنسان وتأثير عمل الإنسان في تغيير الكون حوله، وربما يؤدي إلى جفاف، إلى زلازل، إلى كوارث طبيعية، فيضع القانون بحيث يمنع من ذلك، ولا أحد يعرف هذه العلاقة إلا الله سبحانه وتعالى. النقطة الرابعة، نقول أن المشرع مفروض على معرفة بحاجات الإنسان المستقبلية. عادة الذين يدرسون القانون وعلم الاجتماع والاقتصاد والتربية وغيرها يضعون قانون للإنسان في هذا الزمن، في هذا اليوم، ولكن هذا القانون ممكن أن يستمر إلى عشرات السنين نفس القانون، ولكن حاجات البشرية تتبدل بمرور الزمن. القانون الذي ينفع اليوم ربما لا ينفع بعد 10 سنوات، ولكن يبقى القانون ساري المفعول، وإلى أن تنشأ أزمة ومشكلة وضغط من الناس ربما يبدلون القانون ويغيروه. أما الله سبحانه وتعالى فقد وضع القانون بشكل يصلح لكل زمان ومكان. الزمان والمكان إلى يعني علاقة مهمة في وضع القانون. القانون في أمريكا ربما يصلح لأمريكا، ولكن من يقول أن هذا يصلح لأفريقيا؟ من يقول أنه يصلح لدول الشرق الأوسط؟ من يقول أنه يصلح إلى جنوب شرق آسيا مثلا؟ والقانون كذلك، القانون في اليابان قد لا يكون مناسبا لأوروبا. فإذن كيف يمكن للبشر أن يضع قانون للبشرية جميعا وينفعها؟ إذا ما كان للبشرية أحيانا يصير تعارض ومشاكل من خلال هذا التعارض. هل كل الدول العالم تدخل في منظمة التجارة العالمية أم لا؟ هل هذه منظمة التجارة العالمية نافعة لكل دول العالم أو غير نافعة؟ بعض الدول تقول هذا بضررنا، بعضهم تقول هذا ينفعنا، وهكذا. فإذن لا يمكن للبشر أن يضع قانون كامل لكل البشرية، ربما يضع قانون لمكان معين، لدولة معينة في زمن معين هذا ينفع، ولكن بعد مرور زمن يكتشف أنه هذا كان مضر. طيب إذا اكتشف بعد 10 سنين أو 20 سنة أنه مضر، فقد أذى البشرية لهذه الفترة وسبب كثير من الكوارث اقتصادية، اجتماعية، أخلاقية، تربوية. القانون الاقتصادي مثلا في أمريكا أدى إلى انهيار اقتصادي كامل للاقتصاد الأمريكي وجر معه الاقتصاد العالمي كله. طيب لو كان النظام الاقتصادي جيد وخبراء الاقتصاد الذين وضعوا هذا القانون كان وضعهم جيد، لكان هذا القانون يسعد البشرية، لا أن يؤدي إلى انهيار اقتصادي في كل العالم. فإذن هذه الأمور غير معروفة وغير محسوبة للإنسان. ممكن هاي السنة القانون مناسب، ولكن بعد 5 سنين يكون قانون غير مناسب، ولكن القانون يبقى ساري المفعول إلى أن يتغير. وهذه من المشاكل الكبيرة التي تواجهها الدول، ولذلك تغير القوانين باستمرار، ولكن هذا التغيير على حساب البشرية، لأن البشرية هي التي تدفع الثمن، ثمن أخطاء القانون إلى أن يتغير ويتبدد. النقطة الخامسة، المشرع يجب أن يكون عادلا ورحيما في قوانينه. أحيانا القانون قد يكون صحيح ولكنه ليس فيه رحمة، فيه شدة، وأحيانا القانون فيه مصلحة شخصية للمشرع. فالقانون لكي المشرع لكي هو يكسب مصلحة شخصية ممكن أن يضع القانون لنفسه أو لحزبه أو لجماعته أو للطبقة الاجتماعية التي يمثلها. مثلا حينما بدأوا في السبعينات ببريطانيا بتشريع وإجازة الزواج المثلي والشذوذ الجنسي في بريطانيا، بعضهم كان يقول أن السبب هو أن كثير من أعضاء البرلمان كانوا مبتلعون بهذا المرض وكانوا يخشون أن يفتضح أمرهم، لذلك أرادوا أن يبيحوه قانونا لكي يتخلصوا من الإحراج الشخصي. فهو شرع قانون فيه ربما دمار للمجتمع والبشرية، ولكن الهدف لم يكن هو الرحمة بالبشرية بل مصلحة شخصية، لأن هذا خلاف العدالة. ربما أحد مرتمي إلى طبقة رأسمالية ويضع قانون اقتصادي ينفع من عنده رؤوس أموال فيتضاعف ربحهم، ولكن على حساب الطبقة الفقيرة أو الطبقة المتوسطة، فإذن هذا ليس فيه عدل. وأحيانا ربما فيه عدل ولكن شدة، ليس فيه رحمة. الإنسان إذا يصلي باليوم 100 ركعة أفضل، إذا 200 ركعة أفضل، هذا جيد، ولكنه ربما ليس فيه رحمة. الله سبحانه وتعالى رأى أنه فيه ثقل وفيه أذى على الإنسان، ولذلك جعل الصلاة مثلا 5 مرات وجعل ركعاتها محدودة وليست طويلة وكثيرة بحيث يعجز الإنسان عن أدائها أو يكون فيه تعب وعناء ومشكلة. ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، الله جعل يسر. وإن كان العدل الإلهي يقتضي أنه حتى لو قال الله سبحانه وتعالى أن نصلي باليوم 100 ركعة أو 200 ركعة هو عدل إلهي وليس ظلما، كل ما نقضيه في عبادة الله فنحن مقصرون، ولكن الله سبحانه وتعالى ينظر أيضا ليس فقط جانب العدل بل جانب الرحمة وقدرة الإنسان ووقت الإنسان وإمكانية الإنسان، فلا يكلفه ما يثقل عليه ويؤذيه. وهكذا يعني أمور كثيرة لو نظرنا إليها من زوايا متعددة نرى أن القانون الإلهي فيه هذه الجوانب محسوبة بشكل دقيق، ولكن القانون الوضعي لا يستطيع أن يحسبها بشكل دقيق، ولذلك يكون هنالك إفراط أو تفريط، وبعد مدة المشرع الوضعي يكتشف أن هناك إفراط أو تفريط ويحاول أن يغيره. ستغيير أيضا يأخذ مراحل طويلة، أحيانا سنين طويلة، دراسات تقدم وإثباتات تقدم إلى أعضاء البرلمان لكي يغيروا القانون. النقطة السادسة، يجب على المشرع معرفة علاقة أعمال الإنسان في الدنيا بحياته في الآخرة. هذا أيضا مهم جدا. قد يكون بعض الأمور لنفترض جدلا لا ضرر فيها على الإنسان في الدنيا ولكن الله حرمها، ولكن من يقول أنه لا تضر بالإنسان في الآخرة؟ بعض شكل الإنسان في الدنيا من شكله من ناحية عمله هذا هو الذي ربما سيتجسد له في الآخرة، ونحن فعلا لا نعرف هذا المعنى، يعني ما عدنا وسيلة لمعرفته إلا من خلال الأحاديث والروايات التي تذكر هذا المعنى. فالذي يقوم بذنب معين الله يحرمه لأنه في ضرر في الدنيا، وأحيانا لنفترض جدلا لم نكتشف ضرر في الدنيا ولكن من يقول أنه ليس فيه ضرر في الآخرة. كثير من الناس يسأل لماذا حرم الله الغناء والموسيقى ليس فيها ضرر؟ أولا نحن لا ندري أن ليس فيها ضرر، ربما فيها أضرار كثيرة وبعض الأضرار مكتشفة، ولكن الجواب نقول لنفترض جدلا ليس فيها ضرر في الدنيا، من يقول أنا لا تضرني في الآخرة؟ كما أن الإنسان في بطن أمه بعض المآكل ليس فيها ضرر للأم إذا كانت غير حامل، ولكن فيها ضرر للطفل، ولذلك تمنع بعض الأدوية بعض الحبوب تمنع الأم منها، ليس فيها ضرر لها ولكن ضرر للطفل الذي سيأتي إلى هذه الدنيا. أيضا ربما لا تضرني في الدنيا بعض الأعمال بعض الذنوب، ولكن من يقول أنها لا تضرني في الآخرة؟ طبعا نحن نؤمن أنها تضر في الدنيا وفي الآخرة، ولكن نقول على سبيل الجدل لو افترضنا جدلا أنه لا تضر في الدنيا ولكن من يقول أنها لا تضر في الآخرة؟ فإذن المشرع حينما يضع قانون يجب أن يعلم ما ستكون عليه حالة الإنسان في الآخرة لكي يكون القانون مناسبا للإنسان. ومن يعرف هذه الحالة غير الله سبحانه وتعالى؟ الأعضاء البرلمان الذين يشرعون القوانين في الدول المختلفة يعرفون أن هذا الذنب الذي يرتكب له آثار في الآخرة أو لا؟ لا يعلمون. يقول لا، احنا في الدنيا عندنا إحصائيات تقول ماكو مانع منه، فعليه يعني نقبل هذا الموضوع. فهذا يقبلون في الدنيا، ولكن ماذا عن الآخرة؟ ممكن أن يدمر حياة الإنسان في الآخرة. النقطة السابعة، تشريع الضمانات اللازمة لتطبيق القانون. المشرع المفروض يكون عنده ضمانات لازمة حتى ممكن تطبيق القانون. أحيانا ما يمكن أن تضع شرطي وبوليس على كل إنسان حتى تضمن أنه يطبق القانون. أحيانا الإنسان يكون في خلوة وممكن أن يخالف القانون ولا تستطيع الدولة أن تراقبه. وأحيانا الإنسان قد يظلم في بيته، يظلم زوجته أو أطفاله وبالعكس، وما يستطيع القانون أن يلقي القبض عليه. أحيانا في التجارة ممكن أن يغش بشكل لا يستطيع القانون أن يكتشف الغش أو أن يعاقبه، وهكذا. ونرى كثير من المجرمين أحيانا يأنسون بالسجون، أن هذا ما عنده ما يربطه بالخارج، ويشتاق إذا خرج من السجن يشتاق أن يذهب إلى السجن، أكل وشرب ونوم مجانا، وعنده علاقة مع عصابات من نوعه ومن شكله. وحسب الإحصائيات تذكر أنه كثير من المساجين في أمريكا إذا خرجوا من السجن بعد شهر يرتكبون جريمة ليرجعوا إلى السجن مرة ثانية، لأنه اعتاد على الحياة في السجون. فنرى إذن هناك لا توجد ضمانات عند المشرع لتطبيق القانون، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل ضمانات لتطبيق القانون من فطرة الإنسان نفسه. الإحساس بالمسؤولية عند الإنسان، الإحساس بأن الله سبحانه وتعالى يراقبه في كل مكان، في السراء والضراء، في العلن وفي السر. لذلك الإنسان إذا كان لا يعصي ليس خوفا من القانون أو من الشرطة أو من الكاميرات التي تراقبه، ولكن هو لا يعصي لأنه يخاف من الله سبحانه وتعالى، بل لديه حالة تقوى، أصلا يعود نفسه على أن يكره المعصية ويكره مخالفة القانون ويحب تطبيق القانون. هو متقي ومؤمن وملتزم، وهاي الحالة صارت له عادة وملكة، لا يحتاج من يخبره بذلك، وإنما هو يطبق القانون بنفسه بدون حاجة إلى مراقب أو معلم. ولذلك نرى أن نسبة الجرائم في البلاد الإسلامية أقل بكثير من نسبة الجرائم في البلاد الغربية المادية، بالرغم أن قدرة الشرطة والبوليس والكاميرات والرقابة هي أكثر بكثير في الدول الغربية، لأن هناك وازع ديني، الناس تخاف الله سبحانه وتعالى، وهناك وازع أخلاقي، الأخلاق والتربية تأمر الإنسان بالشهامة والشرف والكرامة والعفة والنجابة، مفاهيم كثيرة وهي مفاهيم دينية، ولكن فيها جانب أخلاقية تردع الإنسان عن المعصية والوقوع في الحرام أو ظلم الآخرين أو تجاوز الحد أو الغش والدجل، حتى وإن كان ممكن أن يمرر بشكل طبيعي من دون أن يسبب إلى مشكلة قانونية. فإذن هاي الأمور السبعة، وربما هناك أمور أخرى تبين أن المشرع لا يمكن أن يكون البشر يشرع للإنسان، لا، المشرع يجب أن يكون هو الله سبحانه وتعالى، والتشريع يأتي من السماء، والقانون القانون الإلهي، وهو طبيعي. الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء وأرسل معهم الشريعة التي يراها صالحة للبشرية، وعلى البشرية أن تلتزم بالقانون الإلهي وتطبقه.